أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يمكن أحبابي لو تفتكروا إن من 3-4 أيام كده كنت بقول يا جماعة خلاص أيام العش على وشك البدء. الكلام ده تقريبا كان يوم 18 أو 19 رمضان. قلت لكم يا جماعة لابد ان احنا نهتم في هذه الايام بمسألة الدعاء، لان الدعاء هو سلاحنا في هذا الوقت. لان انا ممكن اكون ضيعت كتير جدا طول السنة، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى يوفقني الدعوة في ساعة ابواب السماء فيها مفتوحة، فالله سبحانه وتعالى يتقبل مني هذه الدعوة ويغفر لي، محدش عارف. الله يا جماعة رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت، ورحمتي وسعت كل شيء كما قال ربنا تبارك وتعالى. فلعل ان الواحد مننا احبابي ربنا سبحانه وتعالى يسخر له ساعة، الساعة دي تكون فيها ابواب السماء مفتوحة. سبحان الله، احنا ما نعرفش ليلة القدر امتى، وسبحان الله من وقت للتاني كده بنشعر في وقت من الاوقات بروحانيات عالية جدا. احنا دي مش تبقى في الجنان بس، لا دي بتبقى للكل. بتحس كده ان الروحانيات مالية المسجد ما شاء الله. فلعلنا في يوم من الايام نحن نوافق هذه الساعة، الساعة فعلا اللي القلوب فيها بتشعر ان ابواب السماء مفتحة، فكل واحد بيرفع ايديه ويبدأ يدعو ربنا سبحانه وتعالى. على شكل بنقول احبابي احنا محتاجين في الوقت ده ان احنا نكون عارفين ندعي ازاي، لان مشكلتنا ان احنا بنعرفش ندعي. مشكلتنا ان ابائنا وامهاتنا او مناهج تعليمنا ما عرفتناش ازاي ندعو ربنا سبحانه وتعالى. ارفع ايديك وقول يا رب. مش هو ده الادب، مش هو ده ابدا الادب اللي يكون مع ربنا سبحانه وتعالى. ده انا النهاردة لو داخل على مدير الجامعة مثلا او على رئيس الجامعة مثلا وقلت له لو سمحت بعد اذنك امضي لي التأشيرة دي، هيقول لي امشي اطلع بره. الكلام معايا له ادب. تخيل ده علشان رئيس جامعة ولا مدير جامعة. لو رايح لدكتور عايز تأذنه في مسألة ما وعايز تخليه يمضي على ورقة، تقول له امضي على الورقة دي، والله يقول لك امشي اطلع بره، انت قليل ادب. فتخيل اذا كنت انت بتطلب شيء من الملك سبحانه وتعالى. ده الواحد مننا لما بيحب يطلب من والده حاجة، انت عارف ابويا والله العظيم ده انا بحبك حب، ده انت ما تعرفش المشاعر اللي جوايا ناحيتك، ده انت وانت وانت وانت، هو فاهمك فيقول لك هات من الاخر عايز ايه. فانت عرفت تدخل على والدك، عارف ازاي تقدر تخرج منه باللي انت عايزه باستعمالك الادب مع والدك. برضو احبابي لما نيجي نتكلم مع الله سبحانه وتعالى او نسأل من الله سبحانه وتعالى امر ما، لابد برضو يكون عندنا ادب واحنا بندعو. علشان كده كان بعض السلف بيقولوا الواحد مننا لو دخل على ملك من ملوك الارض وقال له انا عايز منك كذا، ليس له الا السيف، لانه اساء الادب معاه. انما يخش يا ايها الملك، يا ايها السلطان، يا ايها كذا كذا كذا، وبعد كده في وسط كلام يقول له انا عايز منك كذا. ده بيقولوا عليه الادب مع الله. ده الادب مع الله ان احنا نعرف ازاي ندعو. بصوا احبابي، احنا كتير جدا دعينا وربنا ما استجابش لنا، صح؟ طب ليه ربنا ما بيستجبش لنا؟ ربنا ما بيستجبش لنا لان احنا ما بنعرفش ندعي. لو عرفنا ندعي هتبقى المساله زي الفل. ربنا سبحانه وتعالى قال ادعوني ها استجب. يبقى بمجرد تقول يا رب ربنا يستجيب. طب ما انا بقول يا رب وربنا ما بيستجبش ليه؟ اصل المشكله مش في القران، المشكله فينا احنا. هضرب لكم مثال عشان المساله تتضح واخش بسرعه في صلب الموضوع. بصوا يا جماعه، انا عندي عربيه، العربية دي ما غيرناها الزيت وحاطط لها بنزين ومفول التانك، ومعايا المفتاح، ومعايا المفتاح، حطيت البنزين، حطيت المفتاح في قلب العربية، جميل، وديت العربية نقلة ودست بنزين، العربية هتمشي ليه؟ أصل أنت ما دورتش أصلا. طب أنا دورت ودست بنزين ومدتهاش نقل، العربية هتمشي؟ ده لا يمكن. المشكلة في العربية، المشكلة في العربية ولا فيا؟ المشكلة فيا أنا. فنفس الكلام الدعاء على طول هيستجاب، بس المشكله فيك انت مش عارف تدعو. زي ما انت ما كنتش عارف تدور العربيه دلوقتي، نفس الكلام انت مش عارف تدعو. علشان كده انا بقول تعالوا بسرعه كده نتعلم ازاي ندعو الله سبحانه وتعالى. انا عايز اول حاجه واحنا بندعو ربنا سبحانه وتعالى نكون في مكان كده انا احس فيه ان قلبي معايا. يعني ما ينفعش مثلا قاعد وسط 50 60 70 واحد، ده بيهزر وده بيضحك وده بيتكلم، وتقولي انا هرفع ايدي ادعو. انت قلبك مش هيكون معاك، خليك في مكان محدش يعني يشوشر عليك، لان احنا عايزين قلبك يكون معاك في اللحظه دي. لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه فان الله لا يستجيب من قلب غافل لاه. يعني لازم قلبك يكون معاك وانت بتدعو. ابن القيم كان بيقول في كلام جميل جدا، بيقول القلب بالنسبه للدعاء عامل بالظبط زي الوتر بتاع القوس. عارفين القوس اللي احنا بنشوفه في الافلام ده اللي بيضرب بالسهم؟ الوتر بتاعه لو شديد مشدود بمجرد ما تشد الورا وتضرب ايه اللي بيحصل؟ بيطلع بسرعه لمسافات بعيده. طب لو الوتر ده اصلا مش مشدود رخو كده ايه اللي هيحصل؟ هيطلع السهم 2 3 متر ويقع. فابن القيم بيقول الدعاء للقلب كالوتر للسهم، كلما كان القلب حاضرا واعيا لما يقول كانت الإجابة من هذا الدعاء سريعة. يبقى لازم تفرغ قلبك. علشان كده كان عمر رضي الله عنه بيقول أنا ما بشيلش هم الإجابة، أنا ببقى شايل هم الدعاء، لأن قلبي لو حضر ساعة الدعاء خلاص المسألة بالنسبة لي انتهت. فأول حاجة أنا عايزك تعملها إن قلبك ده يكون عارف إن هو داخل يدعو. الحاجة الثانية، اقعد جلسة كلها ذل وتواضع بين يدي الله، وافتكر على طول دعاء سيدنا زكريا. سيدنا زكريا يا رب اغفر لي، لا لا انا مش كده خالص، ربي شوف الذل، اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا، واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقره فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب الى اخر الايات. فالشاهد وانت بتدعو استحضر ان انت عبد، ان انت ذليل بين يدي الله عز وجل، وان انت بتكلم ملك، وان انت بتكلم ملك. لو واحد من بتوع امن الدولة بعت لك تفضل قاعد طول الليل، طب هو هيقول لي ايه وعايز ايه وهيعمل معايا ايه وهياخدني ولا هيبعت لي عربية ولا هروح انا، ولو رحت هيقعدني ساعة ولا اتنين ولا تلاتة، يقعدك تحت ساعة واتنين وتلاتة، هم عايزيني في ايه؟ تفضل تحضر، طب لو قال لي كذا هقول له ايه، ولو قال كذا هقول ايه، ولو قال كذا هقول كده. ده ظابط. لو اسم الشرطه بعت لك احنا عايزينك بكره، طب هم عايزيني في ايه؟ طب انا عملت غلط كده. انت خايف، خايف من حضور الجلسه مع شخص عبد زيك. طب تخيل بقى ان انت مقبل على الله سبحانه وتعالى، فلازم برضه تكون الجلسه جلسه فيها تواضع، جلسه فيها سكينه، جلسه فيها ذل بين يدي الله عز وجل. ارفع ايديك وما تتكسفش، ارفع ايديك، ده الاحاديث عن النبي متواتره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يظهر بياض ابطيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويخمر بها وجهه كده، يخمر وجهه عليها كده، يحط ايديه على وجهه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لنا وهو يعلمنا فيقول ان الله حيي ستير يستحي اذا رفع العبد يديه اليه. ربنا يستحي ان انت لما ترفع يديك وتقول يا رب أن يرد هاتين اليدين صفرا خائبتين. فربنا سبحانه وتعالى عايزك ترفع إيديك، ولما ترفع إيديك إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب لك. بعد كده أحبابي بعد ما ترفع إيديك أنا عايزك بقى تبدأ كلامك أو تبدأ الطلب اللي أنت عايزه من الله سبحانه وتعالى، إنك تبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى وتثني على ربنا تبارك وتعالى. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيدعو ما كانش يقول يا رب اغفر لي، لا مش على طول، قدم الأول بالمقدمة اللي أنت بتستفتح بيها على الملك سبحانه وتعالى، يا والدي أنا بحبك ومش عارف إيه. ولله المثل الأعلى، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام بالليل رفع يديه، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، أنت الحق ووعدك الحق وكلامك حق والنبيون حق والساعة حق والجنة حق والنار حق. ويبدأ النبي أنه هو يطلب من الله سبحانه وتعالى ما أراد. فأنا عايزك وانت بتدعو قدم بالمقدمة اللي انت فيها بتحمد الله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا علمنا الأدب ده في سورة الفاتحة. الفاتحة بتبدأ بإيه؟ الحمد لله رب العالمين، ده الحمد. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ده الثناء. تخش على طول بعد كده على الايه؟ على الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. يبقى نبدأ بالحمد والثناء على ربي سبحانه وتعالى. علشان كده النبي في حديث الشفاعة الطويل بيقول لما الناس بقى يروحوا على الأنبياء وكل من الأنبياء يقول يا رب سلم سلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأذهب عند العرش فأخر لله ساجدا ويستفتح الله علي بمحامد لم يفتح بها على أحد من قبل، وأبكي بكاء شديدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يبقى النبي علشان هو بيطلب لنا الشفاعة يوم القيامة قال إيه؟ قال: فأستفتح على ربي بمحامد لم يفتح بها على أحد من قبل. يبقى أول ما تبدأ ابدأ على طول إيه؟ بحمد الله سبحانه وتعالى. بعد كده خش على طول بقى بالثناء على الله باسمه، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، واسأل ربنا سبحانه وتعالى باسمه الأعظم. هو الاسم الأعظم معروف؟ حد يعرفه يا جماعة؟ لا، ما يتعب، معروف إن شاء الله، معروف. اسم الله الأعظم معروف. تصلوا على النبي وأقول لكم على اسم الله الأعظم صلى الله عليه وسلم. مر النبي ذات يوم على أبي بكر وهو رفع يديه: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي يا رب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لقد دعوت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومر النبي على رجل ثاني واحتلم رفع يديه إلى السماء: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد بأنك أنت الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا هذا رجل باسم الله الأعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ابن ماجه في السنن: اسم الله الأعظم في ثلاث صور: البقرة وآل عمران وطه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ده كلام النبي. يبقى يستحب برضو ليا بعد ما أحمد ربنا سبحانه وتعالى أستفتح بهذه الأسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. بعد كده أنا عايزك في دعائك تتخيل، بص، أرجى عمل أنت عملته في حياتك، أحسن عمل عملته في حياتك. زمان أنا ربنا سبحانه وتعالى اداني قوة إيمان إن أنا أقف بين يديه في القيام ساعة من غير ما حد يراني. وزمان ربنا سبحانه وتعالى فتح علي إن أنا ذكرته فبكيت. وزمان ربنا فتح علي إن أنا شفت الناس معتكفة فقلت أحشر نفسي وسط الناس دي، وقعدت الليلة الكاملة وصحابي كلهم بره والعياذ بالله بياكلوا ويشربوا ويهزروا ويضحكوا وبيقضوا الليل عادي جدا، وأنا النهاردة سبتهم ووقفت. شوف أرجع عمل أنت عملته في حياتك. عارفين قصة أصحاب الغار؟ لما الصخرة انطبقت عليهم قالوا إيه؟ إنه لن ينجيكم في هذا الوقت إلا أن تدعوا الله بإيه؟ بصالح أعمالكم. الأول دعا الله سبحانه وتعالى بأنه كف عن الزنا، فربنا سبحانه وتعالى فرج الصخرة شوية. والتاني دعا ربنا سبحانه وتعالى ببر الوالديه، انفرجت الصخرة شوية. والتالت دعا ربنا سبحانه وتعالى بحفظه لمال الأجير اللي كان عنده، فانفرجت الصخرة وخرج يمشون. أنا عايزك تقول: يا رب أسألك، إن كنت يا رب عارف إن أنا في اليوم الفلاني أقمت الليل ابتغاء وجهك فافعل لي كذا وكذا وكذا. توسل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبعد كده تخير بقى إيه؟ تخير العمل الصالح إيه؟ تتوسل الله سبحانه وتعالى به. بعد كده أنا عايزك تتخير الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة، لأن الأوقات والأماكن الفاضلة دي ما شاء الله الدعاء فيها بيبقى مستجاب. زي الوقت اللي احنا فيه ده، الوقت اللي احنا فيه ده ده وقت ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل فيه السماء الدنيا ويقول: يا جماعة اللي عنده سؤال يجيبه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: إن الله ينزل إذا كان ثلث الليل الآخر ويقول: هل من سائل فيعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى آخر هذا الحديث. فالشاهد اختار الوقت الفاضل، زي وقت الثلث الأخير من الليل، زي بين الأذان والإقامة، النبي يقول الأذان بين الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. كتير جدا بنلاقي الناس مشغولين بين الأذان والإقامة بيقرأوا القرآن، مع إن الدعاء في هذا الوقت أفضل من قراءة القرآن، لأن الدعاء في الوقت ده مستجاب. الدعاء قبل صلاة الظهر، تصلي الظهر كده، تصلي قبل الظهر 4 ركعات وترفع إيديك وتدعو ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب السماء، لأن الوقت ده وقت بتفتح فيه أبواب السماء والدعاء فيه مجاب. زي برضو وأنت صايم، أنت صايم ليك دعاء مستجابة. للأسف كلنا ساعة الفطار يا جماعة قاعدين قبل المغرب بربع ساعة عاملين كده، كلنا بنبص على الصفر. ما تدن يا عم، يا عم أنت بتدنش ليه؟ ادن يا سيدي، ونفضل بقى نضحك ونهزر أكننا ضيعنا وقت الدعوة فيه كانت مستجابة. النبي يقول 3 دعوات إن ترد، ومن بينها دعوة الصائم عند فطره. أنت ليك دعوة مستجابة، وبمجرد ده ما يقول الله أكبر تلاقي الناس غاصت جوه الأطباق. طب قول بسم الله، قلت بسم الله نسيت. طب الدعاء يا جماعة، الدعاء في الوقت ده دعاء مستجاب. كذلك أيضا تستغل الناس اللي دعائها مستجاب. زي مين؟ أبوك اللي أنت ياما تعبته، روح بص إيديه وبص رجليه وقول له يا والدي ادعي لي إن ربنا سبحانه وتعالى يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة الوالد لولده لا ترد أبدا، دعوة الوالد لولده لا ترد، دي دعوة مستجابة إن شاء الله. عايزك تختار الأماكن الفاضلة اللي أنت تقترب بها، تقترب. كذلك أيضا تقترب من الله سبحانه وتعالى في الأماكن الفاضلة، تروح مسجد وتدعو هناك، فالأماكن دي أماكن فاضلة فيها دعاء. سريعا كده طبعا عشان ما ننساش، 1 ابدأ بحمد الله والثناء عليه، 2 ودي نقطة مهمة جدا صل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يقول كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قدم دعائك بالصلاة عليه وسلم وبعديه بالصلاة عليه وسلم، ادعو الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى صفات العلى، ركز على اسم الله الأعظم، بعد ذلك ارفع يديك للسماء لأن ربنا سبحانه وتعالى لن يرد أبدا هذه اليد صفرا خائبتين. بعد ذلك صل على النبي صلى الله عليه وسلم، توسل الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، اختار الوقت المناسب، اختار المكان المناسب في الحال اللي انت تكون فيه قلبك حاضر معاك بإذن الله، بإذن الله تبارك وتعالى. تمسكنا بالأدب دي، الدعاء بتاعك يكون مستجاب إن شاء الله. أخ بيقول إن في ورقة توزعت فوق عند النساء من دلائل الصلوات وأكملها وأجمعها النبي صلى الله عليه وسلم، وورقة وش وظهر في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هذه الورقة باطلة، باطلة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. والصحابة لما سألوا النبي يا رسول الله زي نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. أما الورقة دي فكل امرأة خدت ورقة زي دي تحرقها، فهذه الورقة لا تصح أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من تخاريف الجهال اللي هم احنا دايما بنقول بنحسن الظن فيهم، نقول بيحبوا الدين ولكن دايما هم ما بيخدموش الدين، ده هم بيضروا الدين. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.